السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخوة الإيمان في هذا المجلس المبارك الذي يجمعنا وإياكم على مائدة من موائد الكتاب والسنة، نذكر فيها الله ونصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تطيب القلوب بذكر الله، تطيب القلوب بأن تسمع شيئا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. ومن لنا إلا الرحمن، وهل نعيش إلا بالرحمة؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذا ما الذي يحدث؟ كيف يعيش الناس على ظهر الأرض؟ يعيشون برحمة الله سبحانه، وليس لنا إلا ستر الله عز وجل ورحمته. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا ولا ينقصنا. أيها الأحبة، من هو الله؟ من هو الرحمن؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. تدري من الرحمن؟ الرحمن ربي سبحانه الذي رحمك فدفع عنك من الشرور ما لا تعلم. اقرأ سورة الرحمن تعرف من الرحمن. الرحمن هو الذي علمك القرآن، هو الذي خلقك أيها الإنسان، هو الذي هيئ لك ما في هذه الأكوان، هو الذي يدخلك رحمته يوم الدين. إنه الله الرحمن، فما أعظم رحمة الله سبحانه. ومن رحمة الرحمن سبحانه أن ننظر فيما يجلب لنا رحمته فنتوكل عليه. اليوم الناس والصرف يتزايد والغلاء يشتد، يبحثون عن رحمة الله عز وجل. من لنا إلا الله؟ أصبح راتب الإنسان لا يكفيه الشيء اليسير. من لنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. أخبرونا من الرحمن سبحانه حتى نؤمن به ونتوكل عليه. لا شرق ولا غرب، لا فلان ولا فلان، ما لك إلا الله يا عبد الله. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. سبحان الله، الإنسان لما يتوكل على الله وتقفل عليه الأمور يعرف من الرحمن. كنت أتحدث مرة في مجلس فذكرت شيء من لطائف رحمة الله بعباده، كيف أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده المؤمنين. رحمن. فجاءني أحد الشباب قال يا شيخ اتصلك من رحمة الله بي. قلت وش خبرك؟ قال أنا تزوجت والسنة الأولى رزقني الله بنت. كبرت هذه البنت وبلغت قريب السنة والنصف أو السنتين، وبدأت تملى البيت بالرحمة والمحبة. شوف سبحان الله بنت السنتين كيف تكون. قال فجئناها ذات مرة وهي على فراشها وقد اصفرت ورمت. ايش في البنت؟ ايش صار لها؟ ما ندري. اصفرت ورمت، يبست مكانها. قال فرفعنا الفرش فإذا تحتها حنش ميت تحت البنت، ماذا فعل بالبنت؟ الله أعلم. قال: والله يا شيخ ما معي شيء ولا أعرف أسوي شيء، وش أفعل؟ فقمت فصليت ركعتين ودعوت الله الرحمن، ما أنا غيرك يا الله. يقول: ما عرفت ايش أفعل، أنا في قرية بعيد، وش أفعل؟ قال: قمت وأبكي، يا الله بنتي ما معي إلا هذه البنت، يا الله بنتي ارحمنا، أرنا رحمتك يا الله. يقول: لجأت إلى الله. قال: والله ما معي إلا ركعتين. قال: فأتفاجأ بدبور ذكر النحل نوبة تدخل من النافذة وتذهب إلى بنتي وتقبصها عدة قبصات، وأنا أقول في نفسي: وكمان هذا الدبور يقبص هذه الطفلة. قال: ثم ذهبت بها إلى الطبيب، فقال الطبيب: إيش الخبر؟ فأخبرته. قال: لا لا خلاص راح الشر. قلت: كيف؟ قال: ما دام قبصها الدبور ما بيضرها سم الحنش. شل بنتك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الرحمن سبحانه. والله ما منكم من واحد إلا ومعه قصة رحمة مع ربه، صار له موقف، لولا لطف الله ورحمة الله كان الأمور ثانية. يا إخوان، إيش الموضوع؟ إيش القصة؟ إيش الأمر؟ الأمر كله أن الله عز وجل إذا قال للشيء كن فيكون، إذا رحمك ربي سهل لك سبحانه من رحمته ما يشاء. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يوفقه لما يحب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا أنت تطلب العلم، تحفظ القرآن؟ من الذي وفقك؟ من الذي شرح صدرك؟ من الذي جعلك تحب الخير والعلم؟ هذا اسمه رحمة الرحمن. لماذا أنت تصلي في الصف الأول؟ لماذا ينشرح صدرك للصلاة؟ لماذا تأتي للصلاة قبل الإقامة بفترة؟ لماذا؟ هذه رحمة الرحمن. انظر في حياتك ستجد رحمات لله عز وجل. ما الفرق بينك وبين أخيك؟ ما الفرق بينك وبين جارك؟ لماذا هو عاق وأنت بار؟ هذا كله اسمه رحمة الرحمن يا إخوة. والذي يحبه ربي يرحمه، ونحن ما معنا شيء ولا منا شيء ولا نعرف شيء، لكن إن شاء الله يرحم هذا أكثر من هذا، ويمن على ذاك أكثر من ذاك. فالناس ما تتقلب إلا في رحمة الله عز وجل. أيها الأحبة، من هو الله الرحمن؟ دعنا نحاول ننظر لعمق هذه الرحمة. من هذا في يدك؟ قلت: ولدي. أشهد عليه، ولدي يا رسول الله. قال: ترحمه؟ قال: رحمك الله كما أرحم. كيف ترحم؟ أرحم رحمة كبيرة، ولدي، وأن تعرف رحمتك بولدك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بك منك به. يا الله، انظر لعمق رحمة الله سبحانه. يعني أشد رحمة نعرفها في الدنيا أنت أيها الأب رحمتك بولدك الصغير. كم ترحمه؟ ما تريد يمشي على الأرض من شدة خوفك عليه تحمله على كتفك مباشرة. رحمة في قلبك، ما تتركه إلا تأخذه تقبله، رحمة في قلبك. الله أرحم منك بك منه. دعونا نتأمل رحمة الله عز وجل. أشد رحمة في الدنيا رحمة من؟ رحمة الأم. بولده، دعونا نجعل هذا الولد صغير تشتد رحمة الأم بولدها الصغير، دعونا نجعله رضيع، يعني لو غابت عنه ساعات مات، كم رحمة الأم بولدها الرضيع. أحيانا يبكي وهي في مكان بعيد يقطر لبنها. إيش هذا؟ هذا اسمه جهاز إحساس الرحمة. دعنا نقول أن هذا الطفل الرضيع لهذه الأم فقدته، فصارت من رحمتها كالمجنونة تبعث عنه. دعنا نقول أنها فقدته في حرب مع رمي السهام وضرب السيوف وتلاشؤ الدماء والأشلاء، وهي تبحث عنه ترفع هذا وتضع هذا، أصبحت في حالة عظيمة جدا من الخوف على ولدها والشفقة عليه. أم ولدها رضيع لو تأخرت عنه يموت، وفقدته في حرب، والصحابة ينظرون وفجأة وجدته، لا إله إلا الله، وجدته أين؟ بين الحرب بين الأشلاء، حيا، فأخذته فألقمته ثديها وحضنته إلى صدرها وأخذت ترضيعه حنانها. والرسول يراقب المشهد والصحابة ينظرون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه تطرح ولدها في النار؟ وين؟ تخيل، هل ممكن تتصور هذا؟ هذه المرأة بهذه الرحمة تلقي ولدها في النار؟ يا رسول الله، ما تركتها على الأرض، تلقي في النار. فقال: لله أشد رحمة بكم من هذه بولدها، والله ستندهش من رحمة الله يوم القيامة. تخيل أمك يوم القيامة ممكن تلقيك في النار، التي ربتك وغذتك وسهرت عليك وتخاف عليك، ومن شدة خوفها أحيانا توسوس في حالك، انتبه من كذا وانتبه من كذا. لن تجد أحد يرحمك في الدنيا مثل أمك، ولن تجد أعظم رحمة من ربك يوم القيامة. يعني رحمة الرحمن أعظم مما صورها الإنسان منا، يعني حتى فقط نحسب عددها، دعونا نعد كم رحمة الله، كم رحمة الله يا رسول الله؟ شفت كل رحمة في العالم؟ أجمع كل رحمة في العالم من يوم خلق الله الناس إلى أن يفنيهم، كل الرحمة تجمعها واحسب. اسمع، لا تخلي أي رحمة، حتى رحمة الوحش يعطف على ولده، احسبها هذا. الوحش عنده رحمة، إذا جاء ولد الوحش يحك جسمه برجل أمه فردت له وأرضعت. الوحش عنده رحمة، حتى رحمة الوحش احسبها. وبعدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق الإنس والجن، حتى الوحش تعطف على ولدها من هذه الرحمة الوحدة. واختبأ لكم 99 جزءا من الرحمة. يعني نحن نندهش أحيانا من رحمة بعض الناس، هذه ولا شيء، هذه جزء من الجزء، فكيف سيكون رحمة رب الناس عز وجل؟ أيها الإخوة، ما لنا إلا الله. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لن يرحمنا هؤلاء ولن يرحمنا أولئك، ما يرحمنا إلا الرحمن سبحانه. وما دام معنا الله من ننبالين بأحد، لكن وسعوا قلوبكم، وسعوا صدوركم، اعرفوا من ربكم الذي خلقكم ويرزقكم ويكفيكم. ليسوا هؤلاء، هؤلاء ما ينفعون أنفسهم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، والله قادر ربي يرزقنا. يقول أحد الإخوة: كنت في الحرم المكي، فجئت وجلست بين المغرب والعشاء، فإذا برجل بجواري ينحط من البكاء، يرفع يديه ويبكي يبكي يبكي في شدة شديدة. قال أنا هانني مناشدته لله عز وجل، لكنه عرف الطريق، عرف الطريق، أخذ يبكي ودموعه تنهال من عينيه وهو يتوسل ويرجو ربه وليس الناس. قال فلما رأيت بهذه الحالة أوقفته وقلت يا أخي أي مساعدة أي خدمة أنت، يعني كل هذا البكاء في حاجة؟ قال بنتي مريضة وأريد لها 4000 أدخلها المستشفى وليس في جيبي شيء، فجئت إلى الله أطلبه. قال والله إني رثيت لك. قال فأخرجت من جيبي 4000 وقلت خذها واذهب ببنتك يا مستشفى. شوف يعرف يطرق الباب، باب من؟ بيقين. قال ففرح وتهلهل وجهه ومسح دموعه وقام. فأخذت بثوبه، قلت ما تريد تأخذ رقمي؟ قال ليش أخذ رقمك؟ قال خاف تنتقص من شيء فتتصل علي. قال لا لا سلامة راسك، أنا إذا انتقصت من شيء بجي لهذا المكان وبسأل الله عز وجل يعطيني ثاني مرة مثل ما أعطاني أول مرة. عرف طريقه، عرف أن يذهب، عرف يرجو من. يا إخوان خزائن السماوات والأرض بيد ربي عز وجل، والله إن ربي يستحي لما ترفع يديك تسأله ما يضع شيء، لكن أين اليقين؟ شوف الآن الناس كلها تشكو من الغلاء، صح؟ في أحد ما يشكو من الغلاء؟ الكل يعاني، الكل يتأزم. هيا خرج لي واحد منهم يبكي طوال الليل إن الله يرزقه. من؟ من؟ ربي ينزل في ثلث الليل الآخر، من يدعوني فأعطيه، من يسألني، من يستغفرني، من منا يجلس يبكي ساعة ونصف آخر الليل؟ ها؟ شوف إيش اللي صاير؟ اللي صاير إن الله يزيدنا شدة، ولقد أخذناهم، يأخذنا الله عز وجل ببأساء والضراء. ليش؟ البأساء الفقر والضراء المرض. الآن الفقر أصبح يعني عظيم جدا في الناس، ما في شيء يكفيهم. قال لعلهم يتضرعون. عرفت إيش الله بلانا بالفقر؟ يبغى يكسر قلوبنا حتى نبكي بين يديه. للأسف إيش من قلوب معنا ما تريد تبكي بين يدي الله عز وجل؟ يا رب إيش أخذتنا بالبأساء والضراء؟ قال لعلهم يتضرعون حتى يبكون لله فيعطيهم الله. ما يبغون يبكون لك يا ربي حتى ما عطيتهم. وش نستحق إذن؟ ماذا نستحق؟ واحد يبغاك تيجي لما عنده عشان تسأل حتى يعطيك، وانت ما تريد تسأله. الله يغضب إذا لم تسأل. أيها الإخوة حقيقة ما عرفنا من الرحمن، وإلا كل البلاء اللي فينا هذا، وإلى الآن ما بكينا، إلى الآن ما استغثنا، إلى الآن ما عندنا وقت نجلس ساعتين بالليل نبكي لله عز وجل الرحمن مثل ما بكى هذا الرجل. إذا تريد الله يفرجها ابكي بين يدي ربك، كن عند ربك كالطفل. الطفل إذا ما أعطاه أبوه يبكي، يأخذ بثوبه يبكي حتى يعطيه، وأنت ارفع يديك وابكي، ما لا تترك بكاء بين يدي ربك حتى يعطيك. هذا بكاء الرجال اللي يبكون لله، أما اللي يبكي للناس هذا وش إيش من إنسان؟ ما يفعل لك الناس. حدثت عن امرأة في منطقة قريبة من هنا، زوجها ذهب وتركها مع بناتها، والمرأة حافظة القرآن ومعلمة في الحلقات، وبناتها كلهن يحفظن القرآن ومعلمات في الحلقات. وليس لهم أحد إلا الله. هذه المرأة من صلاحها إذا ما معهم عشاء تقول لبناتها اجلسن على السجادة تدعين إلين العشاء ولا واحدة تتحرك من المغرب إلى العشاء، كل واحدة ترفع يدها وتدعو. يقول والله ما يؤذن العشاء إلا وقد الباب يطرق واحد يجيب لهم عشاء. عرفوا الطريق، عرفوا الطريق، عرفوا الله. يعني معقولة الرحمن تسأله وتلح ولا يعطيك؟ لو واحد مسكك وراك وراك وراك وراك عطني عطني، يمكنك من شدة حيائك بس تبغى أعطيته، فكني منك رح. وربي سبحانه كريم يحب من يدعو، لكن أين الذين يدعونه؟ قل هو الرحمن آمنا به، لكن هل عليه توكلنا أم أننا نتوكل على أشياء أخرى؟ هل عليه توكلنا؟ كم نحن بحاجة أن نعرف ربنا عز وجل. رحمن ما أعظم رحمة سبحانه، رحمة وسعت كل شيء، لن تجد أعظم من رحمة ربك. أيها الإخوة، ما زلت أحدثكم عن ربي، ربي رحمن، ربي رحمن، لكن من يعرف ربي الرحمن؟ وناس عرفوا ربي فعرفوا كيف يحلون كل مشاكلهم، كيف يقضون كل حاجاتهم، ونحن هل عرفنا ربنا عز وجل؟ كم أذنبنا وكم عظمت ذنوبنا، كم جمع الإنسان من سيئات، لكن يبقى يطمع في رحمة الله عز وجل الرحمن. مهما كانت سيئاتي، مهما كانت ذنوبي، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وسنظل نحبه سبحانه ونتوكل عليه. في أخبار بني إسرائيل أن موسى عليه السلام خرج بقومه يستسقي، تخيل أمة بني إسرائيل ومعها كليم الله يستسقون الله عز وجل. فلم تنزل قطرة، فكلم موسى ربه، وموسى يكلم الله سبحانه وتعالى بغير حجاب، يا رب دعوناك فما سقيتنا، فقال يا موسى إن فيكم عبدي فلان من 40 سنة يبارزني بالعصيان ولا أسقيكم حتى يخرج، فإذا خرج منكم سقيتكم. فنادى موسى في بني إسرائيل الذي يعصي الله من 40 سنة يخرج، فإن الله لن يمطرنا حتى يخرج من بيننا. فالتفت الرجل يمنه والتفت يسره فلم يخرج أحد، فعرف أنه المقصود، فغطى وجهه وأخفى دمعته وقال يا ربي أعصيك 40 سنة وتسترني، إذا تبت عليك الآن تقبلني؟ فصبت السماء بقرب الماء. فكلم موسى رب قال ربي أسقيتنا وما خرج منا أحد، قال يا موسى بالذي حرمتكم سقيتكم، لا إله إلا الله رحمن يسقيهم بتوبة هذا الذي فعل، بالذي حرمتكم سقيتكم، كلكم سقيتم بدعوة هذا التعب، كلكم سقيت المطر بتوبته إلى الرحمن. قال يا ربي أرني هذا التائب، قال يا موسى ما كنت أستره وهو يعصيني ثم أفضحه وهو يتوب إلي. لا إله إلا الله، أي رحمة كرحمة الله عز وجل، أي رحمة، يعني أن تقبل عليه بالتوبة بعد سنين من الضياع، سنين من الشر، سنين من المعاندة لله، وهو يحبك، يحبني، أنا أقبلت تائب عندي خطايا عظيمة، وهو يحبك، بل يحبك أشد حب. إيش أشد حب في الدنيا؟ حب الرجل لزوجته هناك أشد، الرجل لولده هناك أشد، الولد إذا تزوج هناك أشد فرحة من هذا، فرحة الطالب لما يتخرج يتوظف هناك أشد فرحة من هذا، فرحة عقيم 50 سنة ثم رزق بولد هناك فرحة أشد من هذا. إيش أشد فرحة في العالم؟ فرحة إنسان كان محكوم عليه بالموت ثم وهب الحياة، فرحة كبيرة، خلاص كان سيموت ثم رزق الحياة. هذا رجل دخل صحراء لكن استعد، وضع كل الزاد على راحلته، لما توسط في الصحراء ظلت راحلته، فقد كل أسباب الحياة، فقد كل أمل، ذهب تحت ظل شجرة وقال أموت تحتها، وأغمض عينيه ينتظر الموت يأتيه، فإذا به يبصر دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، أخذ دابته تعلق بخطامها، وجد أسباب الحياة بعد أن فقد واستسلم للموت. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. يعني أنا الآن لو تبت سيحبني ربي؟ نعم، أشد محبة، أشد محبة. رحمن، رحمته عظيمة، رحمن مهما كانت ذنوبك. شيخ كبير يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سقط حاجباه على عينيه، تخيل شيبة ما عاد يشوف من كبر سنه، حواجبه غطت على عيونه، فقال يا محمد شيخ كبير، وش الخبر؟ ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. إيش؟ ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها. يعني لا تعد، كلها، أي كبيرة فعلها وأي صغيرة أتاها. تخيل رجل كل هذه السنين يجمع في السيئات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال أنا، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفعل الخيرات وتترك المنكرات ويجعلهن الله كلهن خيرات. شوف، لا يمحوها فقط بل نفس الرقم بنفس الأصفار بنفس الأعداد يبقيه ربي، لكن بدل ما يكون على يساره مكتوب سيئة يجعلها الله حسنة، يجعلهن الله كلهن خيرات. الرجل يعني الرقم كبير يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، قال كلهن حسنات، قال وغدراتي وفجراتي، قال كلهن يجعلهن حسنات. شوف ما تصور شدة رحمة الله عز وجل. فولى وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى، رحمة الله أكبر، أقبل على الله ستندهش من عظيم رحمة الله يوم القيامة. لا إله إلا الله الرحمن، من كربي عز وجل يرحم عبده وهو يعصيه، ما يرحمه وهو يطيعه. يا إخوة ما لنا إلا الرحمن، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل. عبد يعصي الله ويرحمه الله سبحانه. وانظر فيما حولك تجد عجائب، والله تجد عجائب من أخبار رحمة الله عز وجل بالناس. وأخبر الناس عن ربهم، أخبر الناس عن قصص رحمة الله بعباده، كاف ها يا عين صاد. ايش هذا؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سيسمعك الله قصة رحمة لعبد من عباده اسمه زكريا. خبر الناس، ذكر الناس ذكر رحمة ربك فلان بن فلان، ذكر رحمة ربك فلان بن فلان. حدث الناس عن رحمة الله عز وجل، قد يعصيه وربي يرحمه. يقولون فيما سبق وقد ذكرها أصحاب كتب التوابين أن رجلا كان ينظر من وراء الشط، فرأى رجلا نائم تحت شجرة، وإذا بثعبان كبير ينزل من أعلى الشجرة. ويقرب من هذا الإنسان. القصة من أولها، يقول رأى عقرب يسير جهة الشط فتعجل. العقرب ما تعرف تسبح، فوصل إلى البحر إلى النهر، فأخذ ينظر، أخذه الفضول، أين تذهب العقرب؟ ما قال، فجاءت سلحفاة فركبت عليها العقرب فأخذتها إلى الشط الثاني، فنزلت العقرب تمشي، فقال هذه العقرب وراءها قصة عجيبة، إيش اللي تجي الشط وتشيلها سلحفاة وتروح؟ أكيد وراها خبر. قال فتبعتها، فسبقتني، فنظرت من بعيد وإذا برجل نائم تحت شجرة، فقلت الآن تقتله، فجاءت إلي فقفزت على صدره وأنا أنادي انتبه انتبه وهو لا يفيق. العقرب العقرب وهو لا يفيق. قال فنزل الثعبان من أعلى الشجرة وفتح فاه يريد يأكل الرجل، فقفزت عليها العقرب، فتعاركت العقرب والثعبان، تعارك الثعبان والعقرب وأنا أنظر لتعاركهم، حتى استطاع العقرب أن يقتل الثعبان. ثم رجعت العقرب فوصلت الشط، فجاءت السلحفاة فركبت العقرب فأوصلتها الجهة الأخرى ورجعت من حيث أتت. قلت لا إله إلا الله، إيش هذا؟ فذهبت الرجل، قلت قم قم أثنائم ما تدري إيش اللي حدث. قال إيش اللي حدث؟ قلت أنت وين؟ العقرب جاءت للشط، ركبت على السلحفاة، أخذتها، جاءت إليك، قامت فوقك، ناديتك ما سمعت، نزلت حية، أرادت أن تقتلك، قتلتها العقرب. انظر الحية أمامك ميتة وأثنائم ورب الرحمن يرحمك. قال فأخذ يبكي. قلت تبكي من إيش؟ قال تدري أنا كنت نائم من ماذا؟ يقول أنا أصلا شربت سكار ونمت وأنا سكران، ولذلك ما سمعتك تنادي، وربي يأتي بالعقرب على السلحفاة عشان تنقذني من الحية. لا إله إلا الله، ما أعظم رحمة الله الرحمن بعباده. أقول هذه القصة ويحدثني أكبر استشاري جراحة في مستشفى سيئون، قلت له يا دكتور هل من قصة حدثت لك في مستشفى سيئون فيها بيان رحمة الله بالناس؟ قال نعم يا أبا عبد العزيز، مرة جئت غرفة العمليات فوجدت رجل مصاب بطلق ناري في الكبد. قلت خطيرة؟ قال ايش خطيرة، هذه مميتة. طيب ماذا فعلتم؟ قال حاولت أقفل الأوردة، أقفل هذا الوريد وينفتح من هناك، أقفل هذا الوريد ينفتح من هناك، أخيط من هنا، أقص من هنا، أبغى أوقف الدم. والطبيب المناوب يضرب فوق صدري ويقول دكتور لا تتعب نفسك. قلت خلني أسوي اللي أستطيع، وجلست ساعات وأنا أحاول أربط من هنا، أربط من هنا، أقفل من هنا، أريد أوقف الدم. فإذا بالمناوب يضرب فوق صدري ويقول يا طبيب يا دكتور شوف ماذا يخرج. وإذا بالمحاليل التي نعطيها إياه تخرج من الجهة الأخرى. قلت يعني إيش؟ قال يعني نشف في الدم قد المحاليل نصبها لا تخرج. قلت خلني أفعل اللي أستطيع. قال المهم ربطته وخيطته وقفلته وخليته ميت. يقول فلما جئت الصباح، وهذه حدثت في مستشفى سيئة، مريت على العنابر أزور مرضاي، فيقول للطبيب المناوب ما تريد تشوف مريضك حق أمس؟ قلت إيش هو ما مات؟ ما مات؟ قال لا هو ما مات، هو جالس على السرير. فدخلت له وهو جالس على السرير يشرب عصير. قلت اسمع اسمع، هذه حياتك حق اليوم ما هي حياتك بالأمس. حياتك بالأمس انتهت، أنا مقفلك، هذه حياة جديدة، هذه ما هي حياة أمس، حياة أمس انتهت، هذه معك حياة جديدة غير الحياة حقت أمس. قال فلما سمعني جلس يبكي يقول يا دكتور أنا يعطيني ربي حياة جديدة. قال أقول لك والله أنك أمس ميت. قال أنا يعطيني حياة جديدة. ثم أخذ يبكي ويخبر عن نفسه أنه عاش حياته مبتلى بشرب الخمر، لكنه عاهد الله أنه ما يجعل الحياة الجديدة مثل الحياة القديمة. يقول كيف أنا الله يعطيني حياة جديدة سبحانه، لو أنه ختم له وهو على هذه الحالة، لكن ربي رحمن. قل هو الرحمن. من ربكم؟ هو الرحمن. متأكدين؟ آمنا به، آمنا به. وستعتمدون عليه ولا على غيره؟ وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ما لنا إلا ربنا، وربنا رحمن، ورحماننا يكفينا يغنينا عن رحمة من سواه سبحانه. إن لم يرحمونا فمعنا الرحمن عز وجل الذي رحم أهل السماوات وأهل الأرض. أسأل الله الرحمن أن يمن علينا وعليكم برحمة عظيمة. اللهم يا رب قو إيماننا وزد يقيننا وعرفنا بك واجعلنا نؤمن بك ونتوكل عليك. وكفى بك سبحانك، كفى بك مولى، وكفى بك نصير. والله تعالى أعلى وأعلم.